أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. إذا قام متنفل للركعة الثالثة ركعتين، نعم، إذا قام متنفل لركعتين نسي وقام للثالثة، هل يسجد سجدة للسهو؟ قام لركعة الثالثة، نعم، الفجر، لا متنفل، ها؟ متنفل يسجد السهو، لأن سجود السهو لما يجب واجب سواء في النفل أو في الفرض. سجود السهو لما حصل على الإنسان من زيادة أو نقص أو شك، ما كان في الفرض فهو في النفل يطبق تماما، لكن لو ترك سنن شيء من السنن هذا هو الذي ما يسجد له. نعم المسبوق يسجد مع الإمام قبل أن يقوم، على كل حي إذا عرف أن الإمام أخطأ فهو ينبهه للخطأ. لكن هناك مسألة أيضا ينبغي التنبيه عليها، لو أن الإمام قام لركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة أو رابعة في المغرب ثم دخل المسبوق وعرف أن هذه الركعة زائدة، فهل يعتد بها يقول هذه حصلتها أصليها مع الإمام، أو ما دام أنها ركعة باطلة فلا يعتد بها؟ هذه الركعة التي ثبت أنها زائدة لا قيمة لها ولا يعتد بها المسبوق. المسبوق يأتي بصلاته كاملة والركعة الزائدة هذه لا قيمة لها أبدا. نعم يبهي على اليقين لا بد من السجل، فإن كان قد أصاب يقينه صار يقينا تماما فإرغاما للشيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد نقص فيكون جبرا وشفعا لما تركه. على كل حال هو سجود مشروع. أحسن الله عليك. تسأل الإمام عن سجود التلاوة في فجر الجمعة مثلا؟ لا، سجود التلاوة سنة والسنن تركها لا يوجب سجود السهو. أحسن الله عليك. سؤالا يقول إذا فاتته سنن الرواتب جميعا، يعني لا يجب، لو سجد فلا حرج، يعني لو سجد لترك السنن فلا حرج، لكن لا يجب عليه أن يسجد سهوا من أجل ترك السنة، وجوب لا. نعم أحسن الله عليك. سؤالا يقول إذا نسي أن يصلي نوافل الظهر أو العصر مثلا، هل يقضي ثم تذكرها في الليل، هل يقضيها ليلا؟ إذا ترك شيء من النوافل، نعم، الراتبة، نعم، يستحب أن يقضيها سواء في الليل أو في النهار. إذا ترك شيء من النوافل التي هي الرواتب فهي السنن مؤكدة، ينبغي المسلم أن يقضيها سواء في الليل أو في النهار حسب المستطاع. ولو طال الزمن؟ نعم ولو طال الزمن، ما دام أنك تعرف أنك تركتها وتحب أن تقضيها تقضيها فهو خير لك، إذا ما قضيتها فلا حرج. أحسن الله عليك. سؤالا يقول إن صلى المسافر العشاء خلف الإمام المقيم الذي يصلي المغرب، هل عليه إتمام العشاء أربعا أو يصلي ركعتين ويجلس؟ يصلي المغرب مع الإمام، يصلي العشاء خلف الإمام وهو الإمام يصلي المغرب، كيف يصلي العشاء؟ الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب. مسافر، يعني حضر المسافر ووجد الإمام يصلي العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب. على كل حال ينبغي للإنسان إذا دخل ووجد الإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فالأولى أنه ينفصل ويصلي المغرب كاملة ثم ينضم للإمام لصلاة العشاء بما أدرك ويكمل صلاته كاملة. هذا هو الذي ينبغي له ويدفع عنه الشك والارتباك. لا تدخل مع الإمام في صلاة العشاء وأنت في صلاة المغرب، صلى المغرب مستقل ثم ادخل مع الإمام بما أدركت وما فاتك فقط. بسم الله عليك. ويقول أنه أتى وقت صلاة العشاء، وقت صلاة المغرب، هو لم يصلي العشاء، مسافر أتى البلد وقت صلاة المغرب، هو حضر هو صلاة العشاء ولا حضر صلاة المغرب؟ حضر صلاة المغرب مع الإمام. نعم. وهو ما صلى إيش؟ هو ما صلى العشاء. طيب شلون يصلي العشاء والناس في المغرب الآن؟ كيف نتصور إنه ما صلى العشاء والناس في صلاة المغرب؟ كل الناس ما صلوا العشاء. إذا صليت وأنت مسافر مقتديا بمن يتم فعليك الإتمام، إذا صلى المسافر واقتدى بمتم فعليه أن يتم. أنت تريد أن تصلي العشاء ولا المغرب؟ خلاص يعني تصلي العشاء تصليها أربع ما دامك اقتديت بمن يتم، ما دام اقتديت بمن يتم فعليك أن تتم، إن كانت ثلاث فثلاث وإن كانت أربع فأربع. حسن الله عليك. هل يشرع التصفيق أو التصفير في غير الصلاة؟ إذا حصل على الإمام ما يوجب التنبيه عليه نعم، إذا ترجع عند المرأة أو تأكدت أنه حصل عليه شيء وتعرف أن التصفيق هذا سينبهه، أما إذا صار ربما يخلق تشويش فقط فلا. في غير الصلاة؟ في غير الصلاة؟ نعم. كيف يعني في غير الصلاة؟ الشباب يلعبون يصفقون يصفرون. العبث في الصلاة لا يجوز، سمى التصفيق يعني قصدك هل التصفيق يجوز ولا ما يجوز؟ اي نعم. التصفيق اذا كان انه من باب التشبه بالنساء مثل ما يفعلون احيانا في الحفلات او حينما ياتي بشيء غريب، الافضل للرجال وللشباب أن يستبدل التصفيق بشيء طيب مثل تكبير أو يعني مدح بشيء طيب بدون تصفيق. التصفيق للنساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.